جزاكم الله خير بارك الله فيكم إن شاء الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل السائل: كيف يكون حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله هو أنك يطمئن قلبك بأن ربك إذا دعوته سيستجيب دعاك ولن يردك خائبا، وأن الله لن يحبط عملك الصالح وسيثيبك عليه إذا أخلصت العمل لله. فأحسن الظن بربك تجد ذلك. فإن في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا ظننت بربك خيرا فأبشر بالخير، لا تسيء الظن، لا تقول دعوت الله ولم يستجب لي، هذه إساءة ظن بالله. الله ما يخلف الميعاد، ادعوني يستجب لكم. لكن إما أن يكون إن الله أخر هذه الدعوة لوقت هو أعلم بأن ذلك أصلح لك، أو أنه دفع عنك من الشر ما هو أعظم ما سألت، أو أنه أخرها لك في الآخرة، أو أن الله أخرها ليستجيب لك لكن في وقت أنسب من هذا الوقت، فهو أعلم بمصلحتك. أحسن الظن بربك، وإياك أن تسيء الظن فتدعو ثم تترك وتقول دعوت الله ولم يستجب لي. قل السؤال: من نذر طاعة في يوم لا يجوز، هو يوم منعت الطاعة فيه، كما نذر صيام أيام العيد، لا تصوم يوم العيد، صوم غيرها، كفر عنها، يعني نقول تنقل النذر إلى أيام أخرى، ما في بأس. نذرت أنك تصوم يوم العيد، صم الأيام الأخرى بدلا منها. يقول: هل يختلف العهد؟ هو هناك فرق بين العهد وبين النذر، عهد بين الإنسان وبين ربه وبين النذر. أي العهد، العهد شبيها باليمين، وشيء يعني تقطعه على نفسك. وأما النذر فإنك تنذر طاعة لله أن تفعل هذا الشيء شكرا لله، وأما العهد فإنك تعاهد ربك على أن تفعل هذا الشيء أو تترك هذا الشيء. مثل من ابتلي في بعض المعاصي، بعض الناس يقول: أنا جاهد نفسي وأعجز وأحلف يمين على أني ما أفعل هذا الشيء. والعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. فالعهد كأنك يعني كأنك حلفت بربك لربك أنك تفعل هذا الشيء أو تترك. يقول السائل: هل المرأة الكبيرة السن إذا مدت يدها لكي أصافحها هل يجوز ذلك؟ هل لا تصافحها، سلم عليها بدون مصافحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة لا كبيرة ولا صغيرة إلا من ذوات محارمه. هل تقبيل الرأس في من ذلك؟ إذا كانت امرأة كبيرة وذلك جبرا لخاطرها، وأنت أيضا إنسان عفيف ولا وليس هناك من شبهة، فلعل ذلك أخف، مع أنه لا داعي له إذا كانت غير المحارم. هو إذا كانت غير محارم، المحارم ما فيه بأس، لكن أنه لا داعي له إلى تقبيل الرأس ولا المصافحة ولا أي شيء فيه شبهة. سلام ما دام امرأة كبيرة، سلم عليها بالكلام ويكفي. يقول السائل: إذا اشترى رجل بضاعة بمبلغ 900 ريال وأعطى صاحب البضاعة مبلغ 1000 ريال ولم يكن عند البائع باقي 1100، هل يجوز تأجيل الباقي إذا استلم المشتري البضاعة؟ إذا ما دام لم يقصد الصرف وإنما أراد الوفاء، فيقول: ما دام ما عندك شيء دع 100 عندك أمانة، آتي إن شاء الله ساعة أخرى وأخذها منك. لأنه ما قصد بذلك الصرف. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم للرجال في الخنصر، وما هو الأفضل في الخنصر اليمنى أم اليسرى؟ التختم للرجال باليمين، وسواء بالخنصر أو بالبنصر ما أنا ما أعرف فرقا في ذلك. يقول السائل: هل للخطبة خطبة الجمعة أركان معينة ينبغي أن لا تهمل؟ فيها شروط ذكرها العلماء في كتاب الفقه، منها لا بد أن تشتمل على حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية من القرآن، هذه شروط لا بد منها. يقول السائل: أيهما أولى بالاتباع، العالم المتشدد والعالم المتساهل؟ عليك باتباع الحق والأخذ به ممن جاء به، لا تتتبع الرخص فتهلك، ولا تشدد على نفسك فتغلو، كن بين التفريط والإفراط، كما يذكر عن المنصور أبو الجعفر المنصور العباسي، قال للإمام مالك رحمه الله: ألف كتابا في الحديث، ألف كتابا للناس ووطئه توطئة تجنبه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. فالمهم أن الإنسان يبحث عن الحق وعن الصواب، والمسألة التي يؤيدها الدليل يأخذ بها، لا يقول أخذ بالتشديد فهو أحوط، ولا أخذ بالرخص لأنه أرحم، لكن ابحث عن ما يؤيده الدليل وعن الذي تطمئن إليه أنه الحق هو الذي يرضاه الله عز وجل. قال السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرى هلال شهر محرم كتحريه لشعبان أو رمضان أو ذي الحجة؟ والله ما أدري، لكنه كان يأمر بصيام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، وربما كانوا يتراءون الهلال لأنه ليس صعبا عليهم ترائيه، وكلهم في ذلك الوقت الغالب أبصارهم صافية والجو صافي ورؤية الهلال ميسرة عندهم، فما أظن فيه إشكال ولا صعوبة، لكن ما أقول إنهم كانوا يعني يضعون ناس معينين على لتراء الهلال أو شيء، أي واحد يجي ورأيت الهلال خلاص يأخذون بقوله ما دام إنه مسلم لا يرفع عنه ما يخالف. ابن عمر كان شاب وقال رأيت الهلال فقال صوموا، أمرهم بالصيام. الأعرابي جاء من البر قال أن رأيت الهلال، فلما تثبت أنه مسلم قال صوموا، وهكذا. يقول السائل: أن بعض الناس ينادي بأن ينبغي أن يتراءى هلال محرم كما يترى في لا بأس، لو حصل ذلك كان طيب، علشان إن الإنسان يصوم على يقين، ولكن الحمد لله يعني ما هناك إشكال. عندنا مثلا هذه السنة حسب التقويم إنه يوم السبت، يجوز إنه يوم الأحد، الله أعلم. فمن كان يريد أن يصوم يومين فقط فليصوم الاثنين والثلاثاء، لأنه إما أن يكون الاثنين عشرة وإما أن يكون تسعة، فإذا صام عشرة صار معه ثلاثة 11، وإن كان الاثنين عشرة يصير صار معه، إذا كان الاثنين عشرة فهو صام معه الثلاثاء 10، وهكذا يعني ما هناك إشكال. وإذا كان تسعة صام 10، المهم الاحتياط، إذا ما يصوم الإنسان إلا يومين يصوم الاثنين والثلاثاء. سؤال في الطلاق. لا، سؤال الطلاق لمن أخذ بالساق، وأما السؤال عند العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.